الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، لا زلنا في مناسبة الإسراء والمعراج، وقد فرضت الصلاة في هذه المناسبة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقام في سدرة المنتهى بوحي مباشر من الله. لذلك الله عز وجل يقول في أول سورة بعد الفاتحة في البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. الدنيا محسوسة، تراها على الشبكية، البيت الجميل، المرأة الجميلة، المركبة الفارهة، الطعام اللذيذ، والآخرة خبر في القرآن الكريم، فبطولة الإنسان أن يؤمن بهذا الخبر، وأن يصدقه، وأن يجعله محوراً لحركته في الحياة. الذين يؤمنون بالغيب، صدق الله أن هناك يوماً آخر، صدق الله أن هناك جنة يدوم نعيمها، وأن هناك ناراً لا ينفد عذابها، صدق الله عز وجل، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه آية جامعة مانعة، في جانب عقدي تصدق بوجود الإله ووحدانيته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، وبأن هناك يوماً آخر تسوى فيه الحسابات، عندئذ تقبل عليه، تصدق فتقبل، هذا هو الإيمان، تصديق وإقبال، والكفر تكذيب وإعراض. لا بد من عمل صالح، والعمل الصالح يرفعه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آية جامعة مانعة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قل لعبادي، قل يا محمد، قل لعبادي الذين آمنوا، الذين آمنوا بي، آمنوا بألوهيتي وبربوبيتي وبوحدانيتي وبكمالي المطلق، آمنوا بعلمي، برحمتي، بحكمتي، بعدلي، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. آية ثالثة على لسان السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة، بالاتصال بالله بعد معرفته وطاعته والتقرب إليه، والزكاة الإحسان إلى الخلق. فكأن هذا النبي العظيم لخص دين الله بكلمتين: اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق. وفي القرآن الكريم أيها الإخوة بضع آيات: قد أفلح، نجح، تفوق، كان عاقلاً، كان ذكياً، حقق المراد من وجوده، حقق الهدف من خلقه. قد أفلح المؤمنون، خلقك كي تؤمن وكي تتصل، ولجنة عرضها السماوات والأرض. قد أفلح المؤمنون، قد حرف تحقيق. لن تفلح إلا إذا آمنت، ولن تفلح إلا إذا صليت، ولن تفلح إلا إذا عملت الصالحات. قد تملك مليارات، قد ترتقي أعلى منصب في الأرض، قد تجمع أكبر ثروة، قد تنغمس إلى قمة رأسك بالملذات، وعند الله لست بفالح، خاسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، لأن مضي الزمن يستهلكه. لو معك مليار مليار عند الموت، كل شيء حصلته في عمر مديد وبجهد جهيد تخسره في ثانية واحدة. هذه الثروة الضخمة والمكانة والهيمنة والمتع والملذات والبيوت والمركبات والطائرات منوطة بدقات القلب، فإذا توقف القلب انتهى كل شيء. لذلك لا يليق بعطاء الله أن ينتهي بالموت. هذا ليس عطاء الله عز وجل. عطاء الله عطاء أبدي. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. قال بعض العلماء: اللغو ما سوى الله. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. عفيف حينما تستثار شهوته، إلا على أزواجهم. ليس في الإسلام حرمان، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، كل أنواع الانحراف الجنسي والشذوذ والتطلع إلى غير الزوجة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يا أيها الذين آمنوا دققوا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذه الآية نسخت، أليس كذلك؟ لكن فيها مغزى كبير. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالذي لا يشرب الخمر لكنه إذا صلى لا يعلم ماذا قرأ، أليس في حكم السكران بحب الدنيا؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هناك أيها الإخوة لله معيتان، معية عامة وهو معكم أينما كنتم، مع الكافر، مع الملحد، مع المجرم، مع المؤمن، مع الطاهر، مع النبي، مع الولي. معية علم وهو معكم بعلمه، لكن هناك معية خاصة، معكم يدافع عنكم، معكم يوفقكم، معكم يؤيدكم، معكم ينصركم، معكم يحفظكم، معكم تلهمون الصواب، معكم يلقي في قلوبكم النور، معكم يلقي الرضا، يلقي الحب. هذه المعية الخاصة لها سبب. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة، كما أرادها الله. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما، الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة فيما بينهما. إذا اجتنبت الكبائر. ورمضان إلى رمضان كفارة ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. أيها الإخوة، مع القرآن الكريم، ربنا سيدنا إبراهيم، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا، ما أهم شيء في الحج؟ ليقيموا الصلاة. دقيق، الصلاة من أجل الاتصال بالله، والصيام من أجل الاتصال بالله، والحج من أجل الاتصال بالله، والزكاة من أجل الاتصال بالله. إذاً كل العبادات من أجل الاتصال بالله. ربنا ليقيموا الصلاة. لذلك الصلاة الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال إلا عند السبات والإغماء فقط. لك أن تصلي قاعداً، ولك أن تصلي مضطجعاً، ولك أن تصلي مستلقياً، ولك أن تصلي بإيماءات برأسك، ولك أن تصلي بحركات من جفنيك. لا بد من أن تصلي. تقصر الصلاة في السفر عدداً، وتقصر الصلاة في أحوال خاصة نوعاً. لا بد من أن تصلي. الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال هو الصلاة. أما الحج يسقط عن الفقير وغير المستطيع، والصيام يسقط عن المسافر والمريض، والزكاة تسقط عن الفقير، والشهادة تلقى مرة واحدة. الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال هو الصلاة. لذلك ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومن التوحيد والأدب مع الله أنك إذا صليت وخشعت في الصلاة وانهمرت دموعك فهذا من فضل الله عليك. سيدنا إبراهيم يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. لذلك قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قال بعضهم: قرآن الفجر في صلاة الفجر. لذلك من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مشكلة المسلمين في عصور التخلف الإيماني، نحن في عصر تقدم علمي، تقدم تقني، تقدم في المكتشفات، تقدم في الأجهزة، في الآلات، تقدم المحمول، الكمبيوتر، الفضائيات، تقدمات، ولكننا في عصر تخلف شديد في الدين. جاءت هذه الآية فغطت ذلك: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقينا ذلك الغي. أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها، بل يعني تفريغها من مضمونها. أيها الإخوة، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، بالمناجاة لسيدنا موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الصلاة من أجل ذكر الله. لذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال العلماء: أن تذكره فلا تنساه، وأن تطيعه فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تكفره. لذلك رجال، كلمة رجال في القرآن لا تعني أنهم ذكور، هلأ في ذكور بالملايين، بالملايين المملينة ذكور وليسوا رجالا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يتاجرون، ينشئون المشاريع، يحصلون الشهادات العليا، يحتلون أعلى المناصب وفق منهج الله، يجمعون ثروات لإنفاقها في سبيل الله، رجال لا تلهيهم تجارة. ما في مسلم متقوقع، مسلم بالتعتيم، ما بيده شيء، يده هي السفلى، يتضعضع أمام الغني، يتضعضع أمام القوي، يشكو حاله دائماً، ما بيدنا شيء، انتهينا. هذا المسلم بهؤلاء فتحت الأرض، بهذا الضعف، بهذه الاستكانة، بهذا الخمول، بهذا الكسل، رجال بصنعوا يقيمون مشاريع عملاقة ليكفوا شبابهم، ليحصنوا شاباتهم، ليزوجوا شبابهم بشاباتهم، لينتجوا لا ليكونوا تبعاً للأقوياء. بصراحة في عندنا مقاييس للتقدم الآن مادية طبعاً. هل اسمك في رأس قائمة المستوردين؟ متخلف. أم اسمك في رأس قائمة المصدرين؟ هل يتحكم بك الآخرون؟ يتحكمون بقمحك، بغذائك، بما تملك. هل تأكل طعاماً لا تزرعه؟ كله استيراد. هل تلبس ثياباً لا تنسجها؟ هل تستخدم آلة لا تصنعها؟ معنى ذلك أننا تحت رحمتهم، يمنعوا عنك قطع التبديل، توقف أجهزتك، في حرب قطع تبديل، في حرب نفط، في حروب، في حرب مياه، في حرب قمح. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أقم الصلاة أحد أكبر أهدافها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والله الذي لا إله إلا هو، من صلى الصلوات الخمس بفرائضها وسننها، وصلاة النافلة كقيام الليل، ولم ينتهي عن الفحشاء والمنكر، والله الذي لا إله إلا هو. أستعير قول السيدة عائشة رضي الله عنها حينما قالت لأحد الصحابة: قولوا لفلان إنه أبطل جهاده مع رسول الله. والله حينما تغش مسلماً، حينما تبني مجدك على أنقاض المسلمين، حينما تبني غناك على إفقارهم، الاحتكار، الغش، حينما تفعل هذه الأفعال، والله لا تذوق رائحة الصلاة، وصلاتك لا وزن لها ولا شأن لها ولا تقدم ولا تؤخر. وأقم الصلاة، توضع مادة مسرطنة حتى يزداد الإنتاج الزراعي، تربح أرباح مضاعفة، ممنوعة دولياً، وتصلي. هذه الصلاة لا قيمة لها إطلاقاً. تنصح مريضاً بعمل جراحي وهو لا يحتاجه، تؤكد للموكل أن الدعوة رابحة وهي لن تربح، ترفع مستوى الأسئلة حتى تجعل الأسر في مآتم من أجل أن تؤمن دروس خاصة للمدرسين. هذا هو المؤمن. كل حرفة فيها ملايين أنواع الغش والاحتيال. أنت حينما لا تستقيم على أمر الله لا قيمة لصلاتك ولا لذكرك ولا لعبادتك ولا لحجك. من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك. من لم يدع قول الزور، الغش قول زور، البضاعة من الصين مكتوب عليها مصنوعة في ألمانيا، الصلي أول صف، هذا قول زور. تقاضيت سعر البضاعة الألمانية وقدمت له بضاعة صينية وأنت بتصلي. أخواننا الكرام، الله عز وجل يبدو أنه تخلى عنا لا لأسباب بسيطة. المسلمون فصلوا بين الدين وبين الحركة والحياة والسلوك. يعني معقول عمل فني كل ما فيه خيانة زوجية، على حمل سفاح، على اختلاط، على فجور، الناس جميعاً أثناء عرض الفيلم منع تجول؟ هؤلاء المسلمون، هؤلاء الذين يرجون الله عز وجل واليوم الآخر، مئات الأسر تم فيها الطلاق من هذا الفيلم، هؤلاء هم المسلمون الذين يعلق عليهم الآمال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لهم صغار عند الله. هؤلاء الذين تعلقوا بالفاحشة والزنا وحمل السفاح والاختلاط وبأسلوب إسلامي ببلد إسلامي، هذا هو الدين؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. معقول إذا حضر واحد من هؤلاء الممثلين، يعني مئات الألوف اجتمعوا لرؤيته فقط ليكحلوا أعينهم برؤيته وهو زاني؟ ما بعرف أين نحن أصبحنا؟ نحن أين أصبحنا؟ في الحضيض؟ هي الحقيقة المرة. لا تقول أمة إسلامية، إطار إسلامي باهت لا قيمة له إطلاقا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أكبر ما فيها، بل إن ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له. إن ذكرك منحك الأمن، منحك الرضا، منحك الحكمة، منحك السعادة، منحك التوفيق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيها الإخوة، كل أمر إلهي موجه إلى الذين آمنوا موجه قطعاً إلى المؤمنات، ولكن الله سبحانه وتعالى لكرامة المرأة عنده أراد أن يخصها بأمر خاص بها. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أخواننا الكرام، إن دخلت إلى المسجد فاسأله رحمته، إذا صليت أن يتجلى عليك بالرحمة. إن دخلت إلى المسجد فاسأله رحمته، وإن خرجت من المسجد فاسأله من فضله أن يرزقك عملا صالحا تلقى الله به. لذلك المسجد فيه مهمتان: تتلقى التعليمات في خطبة الجمعة ودروس العلم، وتقبض الثمن رحمة من الله عند اتصالك. أما وين دينك؟ في محلك التجاري. وين دينك؟ بعيادتك. وين دينك؟ مكتب المحاماة، بقاعة التدريس. دينك بالحقل، بالمعمل. لا تغش المسلمين، والله الذي لا إله إلا هو، مئات ألوف أساليب الغش التي تبتز فيها أموال المسلمين. معمل أغذية يشتري المواد التي انتهى مفعولها، تباع ب60% من قيمتها، لا تكشف هذه، وهو يصلي. والله في أساليب لكسب الأموال، والله على حساب صحة المسلمين، على حساب أمنهم. هذا الذي يبني ماله على إفقار الناس، على ابتزاز أموال الناس، على إخافة الناس، على غش الناس، أين صلاته؟ لا صلاة له. لا نقول له لا تصلي الصلاة فرض، ما حدا بيجرؤ لا صلي صلي، بس لا قيمة لهذه الصلاة. من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أتى بصلاة. مفلس وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أخواننا الكرام، في نقطة دقيقة جدا أتمنى أن أنهي بها الخطبة. النقطة: إن الإنسان خلق هلوعا شديد الهلع، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه نقاط ضعف في أصل خلق الإنسان، يعني فيوز، وصلة ضعيفة. إذا جاء التيار بدل أن يحرق هذا الحاسوب الغالي كثير، تسيح هذه الوصلة وينقطع التيار ويسلم الجهاز. فإن الإنسان خلق هلوعا، لو لم تكن هلوعا لا تتوب إلى الله. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المصلي محصن لأنه ثقة بالله كبيرة. الآن دقيق، شيء ذكرته كثيرا بس الآن مناسبته. إذا أجد إنسان هي بتغطي 6,000,000,000، ضيف لإنسان كلمة، إنسان مسلم 1,500,000,000، ربع باقة الدائرة. اكتب إنسان مسلم عربي 500,000,000، إنسان مسلم عربي مثقف 200,000,000 مثلاً، 300,000,000، إنسان مسلم عربي مثقف طبيب 500,000، إنسان مسلم عربي مثقف طبيب قلب 100,000، إنسان مسلم عربي مثقف طبيب قلب جراح 1,000، مقيم في دمشق 5. كلما أضفت صفة ضاقت الدائرة. احفظ هذا المثل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كلنا يصلي، بس من هم الفالحون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، ضاقت الدائرة. والذين هم عن اللغو معرضون، أي صفة ضاقت. والذين هم للزكاة فاعلون، ضاقت أكثر. والذين هم لفروجهم حافظون، ضاقت وضاقت، وهنا ضاقت كثيرا. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم، تدريس أمانة، المحاماة أمانة، الطب أمانة، الهندسة أمانة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ضاقت. والذين هم على صلواتهم محافظون، ضاقت وضاقت، أولئك هم الوارثون. ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب، كل ذلك لي. وعزتي وجلالي إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلما والظلمة نورا، يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه ويقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها. أيها الإخوة، لذلك الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فكأنما هدم الدين. يعني الصلاة فرضت في الإسراء والمعراج وبوحي من الله مباشر. لذلك آثرت أن تكون هذه الخطبة عن الصلاة. إن شاء الله في الخطبة القادمة نتابع الصلاة في القرآن الكريم، وفي خطبة ثالثة إن شاء الله نتابعها في أحاديث رسول الله. الصلاة عماد الدين، هذه الصلاة إن صح صح كل شيء. أول ما يحاسب المرء يوم القيامة عن صلاته، فإن صحت صح عمله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، كأن الله بعلمه المطلق علم أنه بعد مرور العقود والقرون على هذا الدين يبقى شكلاً بلا مضمون، يبقى انتماءً شكلياً، يبقى عبادات جوفاء لا تقدم ولا تؤخر ولا تغير في حياتنا شيئاً. لذلك هذه الآية يقول الله عز وجل: ليس البر، الله هو البر، بر رحيم. البر الأعمال التي ترقى بها عند الله، الأعمال التي تستحق بها أن يبرك الله. كلام دقيق. الله من أسمائه الحسنى بر، إنه هو البر الرحيم. والبر الأعمال التي تتقرب بها إلى الله، إن صحت كان البر عطاء الله المطلق، توفيق، سعادة، رضا، حكمة. فالله عز وجل ينبه المؤمنين، ولا سيما إذا طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فأصبحت قلوبهم كالحجارة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يعني مرة كنت في الطائرة، واحدة سألتني غير محجبة إطلاقاً أنه عندهم شعرة من رسول الله وأقرباؤهم أخذوها، هل تقيم عليهم دعوة؟ قبل أن تبحثي عن شعرة رسول الله تحجبي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر دقيق. من آمن بالله إيماناً يحمله على طاعته، واليوم الآخر إيماناً يمنعه أن يؤذي نملة دخلت امرأة النار في هرة حبستها. فما قولكم بما فوق الهرة؟ أمم تقتل، مليون قتيل في العراق، مليون معاق، 5 ملايين مشرد. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، غير الزكاة، آتى المال على حبه، هو يحب المال وقد أنفقه، أو لأنه يحب الله عز وجل، محبته لله ترجمت إلى إنفاق المال. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الزكاة شيء، وآتى المال على حبه شيء آخر. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني بالبر في جانب عقدي، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، في جانب عبادي وأقام الصلاة وآتى الزكاة، في جانب خيري وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، في جانب أخلاقي والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. البر الذي تستحق به رضوان الله في جانب عقدي، جانب عبادي، جانب خيري، جانب أخلاقي. قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى.